علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرؤية التي يراها الإنسان في المنام أحيانا تكون من الله تعالى، فإذا كانت من الله فإنها قد تكون تحذيرا، وقد تكون بشارة، وقد تكون غير ذلك. ومنذ بداية البشرية الأولى والناس يهتمون بالرؤى وبتفسيرها، لأن أمرها عجيب وشأنها غريب. لهذا لا يمر على الناس زمان إلا ويظهر فيه أناس مشهورون بتفسير الرؤى، والناس في كل يوم يرون أشياء كثيرة في المنام. فكيف تتعامل مع الله إذا أراك رؤيا؟ أولا، إذا أراك الله رؤيا فإن من فقه تعاملك معه أن تعرف من أي نوع هذه الرؤيا التي رأيتها، لأنه لا يلزم أن تكون هذه الرؤيا دائما من الله تعالى. هذا يعتمد على النفس التي خرجت من الإنسان، أين ذهبت، من أمسكها. لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه من جسده وبدأت تجول، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي أنه يتوفاها في منامها فتخرج. ولهذا الإنسان وهو نائم يكون كأنه ميت، فتبدأ الروح بالتنقل، فإن أمسكها ملك من الملائكة وهي تتجول فإنه سينفعها وسيفيدها بأن يضرب لها أمثلة معينة تدل على دلالات معينة، إما إفراح وبشارة أو تخويف وتحذير أو إخبار بأشياء ستحدث في المستقبل. كل هذا يفعله الملك بروحك بأمر من الله، وهذه هي الرؤيا الحق. الاحتمال الثاني أن يأخذها شيطان من الشياطين فيتلاعب بهذه الروح ويظهر لها أشياء تغيظ الإنسان، تحزن الإنسان، لأن الشيطان سبحان الله يكره بني آدم كرها شديدا ويحب أن يؤذيه بأي وسيلة كانت، حتى لو في المنام. نعم، حتى لو في المنام، وذلك لشدة عداوته. وقد أخبرنا الله تعالى بذلك فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مرة المرات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت البارحة أن رأسي قطعت فأخذت أتبعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان له في منامه. الاحتمال الثالث والأخير فهو ألا يمسكها ملك الملائكة ولا شيطان من الشياطين، ولكنها تجول بخواطر الإنسان التي كان يفكر بها. يعني مثلا لو كان عطشان قبل أن ينام فسوف يرى ماء، لو كان جائعا فسيرى في المنام طعاما، لو كان يبني منزلا فسيرى العمال الذين يبنونه في المنام، وهكذا. وقد اختصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الاحتمالات الثلاث بقوله: الرؤيا ثلاثة أقسام، فمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم، ومنها ما هو حديث نفس. طيب، كيف تتعامل مع الله إذا أراك رؤيا؟ أولا، يجب أن نعرف من أي قسم هذه الرؤيا، وليس كل أحد يعرف ذلك، لأن تأويل الرؤى لا يعرفه إلا العالمون فيه، وليس كل من قرأ كتابا في تفسير الأحلام صار مفسرا، لا، بل كثير من هذه الكتب ليس صحيحا أصلا، مثل كتاب تأويل الأحلام الذي ينسب للإمام محمد بن سيرين، هذا لم يثبت أنه ألفه. حتى لو وجدت كتب صحيحة فليس كل رؤيا تراها أنت سينطبق على كل كلمة بالكتاب. أحيانا يرى اثنان نفس الرؤية ولكنها تكون بمعنى معين للشخص الأول، وتكون بمعنى مختلف تماما مع الشخص الثاني. ك كما روي أن رجلا أتى محمد بن سيرين مفسر مشهور فقال له إني رأيت في المنام أني أؤذن. تدرون ماذا قاله؟ قال تحج إن شاء الله. أتى رجل آخر فقص عليه نفس الرؤية قال له إني رأيت في المنام أني أؤذن. قال له ابن سيرين تسرق وتقطع يدك. قيل له رحمك الله الرؤيا ما تغيرت من الرجلين، فكيف تقول لأحدهما تحج وتقول للآخر تسرق؟ فقال نعم، إني رأيت الرجل الأول فيه علامات الصلاح فكان تأويلها الحج، لأن الله تعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ورأيت في الرجل الثاني علامات عدم الصلاح فكان تأويلها أنه يسرق، لأن الله تعالى يقول في سورة يوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وعلى هذا إخواني وأخواتي الرؤيا تختلف باختلافات متعددة، ولا يصلح أن تؤخذ بالكتب فقط. من حسن تعاملك مع الله إذا أراك رؤيا ألا تسأل كل من رأيت عن هذه الرؤيا التي جاءتك من الله فتسأل كل أحد عنها، لا، اذهب واسأل من هو عالم شرعا بتأويلها، لأن الإمام مالك نهى عن تأويل الرؤى بغير علم وقال أيتلاعب بوحي الله. وإذا سألت عنها من لا يعلم بها وفسرها ربما تقع على ما فسره وعبره بغض النظر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وحتى الذين يعرفون تأويل لا يلزم أن يصيب بكل رؤيا فسرها. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع أنه معروف بتأويل الرؤى لكنه فسر رؤيا مرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذن حتى الذين يعلمون بالتأويل قد يخطئون. وعلى هذا فإذا رأيت رؤيا تحبها أولا احمد الله عز وجل، ثانيا لا تخبر بها إلا عالما أو شخصا حبيبا على قلبك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العالم سيفسرها والمحب لك لن يحسدك عليها. فمن رأى ما يحب في المنام فلا يخبر به إلا من أحب. ولا تحرص أن تسأل عن كل رؤيا تراها لأن هذا لا يلزمك أصلا، ولكن لو أحببت أن تسأل فاسأل لا بأس. وأما إذا رأيت شيئا تكرهه فلا تحدث به أحدا أبدا. وأنا أعلم أن الكثيرين قد يتضايقون من بعض الأشياء التي يرونها وبعضها يتكرر عليهم في المنام فيقلقون، فما هو الحل؟ لقد أرشدنا الله تعالى كيف نتعامل معها. توجد خطوات لو طبقناها فلن تضرنا تلك الرؤى، حتى ولو كانت من الملك وفيها إنذار لن تضرك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الذي يطبق هذه الخطوات قال فإنها لا تضره. إذن الحمد لله لن تضرك، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه الخطوات؟ يا من رأى في المنام شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ احفظ معي هذه الخطوات. أولا استعذ بالله من هذه الرؤيا. ثانيا استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا انفث عن يسارك 3 مرات. النفث هو نفخ لطيف بلا ريق هكذا. أما الخطوة الرابعة فهي أن تصلي 2 ركعة. خامسا أن تغير الجنب الذي كنت عليه، فإن كنت نائما على جنبك الأيسر تحول إلى الأيمن، وإن كنت نائما على جنبك الأيمن تحول إلى الأيسر. ومن كان على الجنب الأيمن فلا يقول أريد أن أطبق السنة لا أريد أن أتحول إلى الجنب الأيسر، لا، الآن السنة أن تغير جنبك حتى لو كان في النهاية إلى الجنب الأيسر. الأمر السادس لا تخبر بها أحدا، لا تتحدث بهذا الشيء الذي رأيته إلى أحد أبدا. إذا فعلت هذه الخطوات فلن تضرك الأشياء التي رأيتها أبدا، كما بشرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان أحد الصحابة يرى الرؤيا فتصيبه بالهم كأنها أثقل عليه من الجبل، يقول فلما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت لا أبالي بها. والذين يعرفون كيف يتعاملون مع الله إذا أراهم رؤيا يعلمون أن الرؤيا إذا كانت من الله فإنها يستحيل أن تعارض نصا من نصوص الكتاب والسنة. إذا رأيت رؤيا فيها أمر بشيء معين أو إخبار بشيء معين وكان هذا الشيء يخالف الكتاب والسنة فهذه الرؤيا لا قيمة لها ولا يمكن أن تكون من الله، لأن الوحي قد انقطع والدين قد اكتمل والحمد لله. مرة المرات رأى رجل في المنام أن من صلى هذه الليلة في المسجد ليلا دخل الجنة، فأخبروا بذلك عبد الله مسعود فقال لمن بالمسجد اخرجوا اخرجوا فإنما هي نفخة شيطان. هذا كيف تتعامل مع الله إذا أراك رؤيا في المنام؟ أسأل الله أن يشغلنا بما ينفعنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.